حياتي بيك، عمري ما عشته غير بين يديك، وعشان بحبك غيرني حبك فيك، ايه جاوبني حببني فيك، جديد عليا احساسي بيك، عمري ما عشته غير بين يديك، وعشان بحبك غيرني حبك فيك، ايه جاوبني حببني فيك، احساسي بيك صح مشاعري كلها، خلينا عايش الدنيا وارجع احبها، وحياتي بيك ومعاك وبيك كملتها، مع اني بنسى كل حاجة قصاد عيني، احساسي بيك صح مشاعري كلها، جديد عليا.